هذه المادة من إنتاج مؤسسة النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تم تنقية هذه المادة من الآلة الموسيقية بنسبة كبيرة. هذه المادة برعاية موقع معهد النور للمكوفين بمكة المكرمة www.anoor4blind.wokka.mobile. الماضي والحاضر والمستقبل ملضومين بخيط واحد، وإذا فكناهم من بعض بنتوه في وسطيهم. لما يكون الماضي بيحذرنا من خطر وإحنا بننسى، لما يكون الحاضر بيحذرنا بعلامات لخطر وإحنا بنغفل، لما يكون المستقبل واضح قدامنا وشايفين فيه خطر وإحنا بنغمض عيوننا، نبقى نستاهل إذا ظهر الخطر وخدنا معاه. اهرب، لكن قبل ما تهرب اعرف إيه هو اللي هتهرب منه وإيه هو اللي هتهرب ليه. وعلشان تعرف لازم نزيح الستار عن الماضي في القدس. وما قتلوه يقيناً، ومن ماضي آخر نبي لبني إسرائيل لماضي آخر نبي للعالمين. الأمواج عالية، ندعو الله أن ينجينا مما نحن فيه. انظروا، هناك جزيرة في وسط البحر، فلتوجهوا السفينة إليها. فلتوجهوا السفينة إليها. انظروا إلى هذه الجزيرة الكئيبة، كأنها لم تطأها قدم أحد من قبل. اهدأوا، اهدأوا، أتسمعون هذه الأصوات الغريبة؟ انظروا وراءكم، إنه مخلوق عجيب. إن شعره كثيف، لا أعلم وجهه من ظهره. إنه يتقدم علينا وكأنه شيطان. هيا فلنهرب. اثبتوا، اثبتوا ولا تتفرقوا. ويلك، من أنت؟ أنا الجساسة. وما الجساسة؟ أسرعوا إلى هذا الرجل في الدائرة، فإنه في شوق إلى أخباركم. هيا اذهبوا إليه. هيا فلنبتعد عن هذا المخلوق ونذهب إلى هذا الرجل. ما هذا الصوت؟ فلندخل الدير ونعرف. أنا المسيح الدجال. عني أرميلوس. ومن ماضي الماضي لحاضر كلنا عايشينه مليان بعلامات بتقول لنا وتفهمنا، وعلامة تسلم لعلامة. لازم تعرفوا إن العلامات الصغرى بتنتهي وإحنا في انتظار الأكبر. في اللي بيقول في المستقبل هينزل نجم هائل عظيم هيدمر كل شيء متسخر للإنسان على الأرض. President of the United States. Every man, woman, and child on the face of the earth. قیمت ها روند تفریخی هم به اسرائیل It's freedom. ورب الفوارس يفتح على ايديهم بلاد وبلاد امام وقائد بيقود جيش قوي تقع الاسوار بالتهليل والتكبير والسماء وقفت أمطارها تلات سنين جوع وعطش تلات سنين والكل محتاج للظل تلات سنين والأرض بتتهيأ لأكبر فتنة هتظهر على وجه الأرض حرب يهودا ظهر المسيح الدجال ظهر ومش هيسيب الأرض غير لما يمسحها بكفر في العراق في فلسطين في سوريا هو أسرع من الريح في حركته يا عبادي إني قد أتيت إليكم برحماتي وإني لا نهي على هذه الأرض أحيي وأميت بحياة بنيني الصحراء أتباعه اهدأوا اهدأوا يا عبادي تعال يا عبدي اقترب مني شي يعني تقرب إليه ورأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك أتشهد أني ربك يا عبدي لو أحييت لك أباك وأمك أشهد نحن نحيي ونميت نحن ننشر العظام ونكسوها لحم الشياطين بتتجسد على أشكال البشر كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا اقرا يا يوسف احميني واحمي نفسي اقرا يا يوسف بهذا الحديث اسفا مين انا حامد جارك افتحي يا علي زينه لها لنبلوهم ايهم احسن الحمد لله ان انتوا هنا كنت خايف تكونوا هربتوا زي كل اللي بيهرب من القدس احنا مش هنتحرك من هنا لحد ما يرجع فارس طب الحقيني مراتي بتولد مش عارف اعمل ايه بس انا ما اقدرش اسيب يوسف ارجوك انا لوحدي مش عارف اعمل ايه يوسف اوعى تتحرك من مكانك لحد ما ارجع يلا يا حامد عبادي لقد ابتليتكم بثلاث سنوات من الجوع والعطش وقد اتيت اليكم لقد اتيت اليكم بكرامات وقد اتيت اليكم الارض بور وخراب والجسد ضعيف وقلوب تعبانه ما الذي فعلتيه أيتها الآفات بأرضي؟ ما الذي فعلتيه؟ ما الذي فعلتيه بعبادي؟ آفات الأرض بتتجمع وتطوف حواليه ويسحر عيون البشر زينة زينة في عينيك الغربان والذباب بقى الطيور طيور بألوان وزينة أنعام لكم. الثعالب تحولت لخيول. أيتها الأرض، أيتها الأرض، فلتخرجي نباتك. التعبين بقت فروع شجر وتغرزت في أرض خضر. سحر العيون زينة، زينة مغرورة وخداعة. عبادة يا عبادي، فلتستمتعوا بزينتي ولا تخافوا من الاغترار بها، فإنها أصبحت لكم أبدية. هي المسيح ابن داود ظهر، ظهر زي ما قلت لك، هيرجع لينا كل اللي راح. المسيح ابن داود هيكون الايد اللي هننتقم بيها من كل اعدائنا. 70,000 جندي من جنود الطيارسات هيكونوا في انتظارك يا ابن داود امام ابواب القدس. من يطيعني ليشمع ادخله جنتي، ومن يعصيني ادخله ناري. معاه نهر من النار ونهر من المية، جنة نار ونار جنة. يوسف، يوسف، يوسف، انت فين؟ يوسف، يوسف، انت رحت فين؟ يوسف، يوسف. يا عبادي، عبادة، أعلم أن منكم من لا يصدق، ولكن هذا من هول ظهور أمامكم، فسوف أصبر عليكم حتى يهدأ روعكم. مين اللي هيثبت ومين اللي هيقع؟ مين اللي هيهرب ومين اللي هيقف؟ الأرض تهزت هزة قسمتها نصين، خير وشر، حق وباطل، نار وجنة. لكن أهل الحق، أهل الخير، أهل الجنة في غربة هتكون معاهم. هنعمل إيه يا إمام؟ 40 يوم عمر الدجال في الأرض، يوم زي سنة، ويوم زي شهر، ويوم زي أسبوع، وباقي أيام زي أيامنا. يا إمام، أكيد أنت عارف الدجال هيموت إزاي وعلى إيد مين؟ أنا عارف يا شاب الدين، لكن لحد ما يجي أجله أنا وأنت وكل الجنود اللي برا دورنا إيه؟ هنستخبى؟ نفضل مستنيين المعجزة تحصل؟ لا يا شاب، أنا مش هستخبى ولا هستنى المعجزة تحصل. اجمع الجنود يا شاب، هنختار منهم 10 فوارس هيكونوا عيوننا وكشافة لينا، يعرفوا مكان الدجال فين ونخرج له. 10 فوارس طليع، دعاء، محاربين. 10 فوارس معروفين بأساميهم ولنخيلهم عند أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. 10 فوارس كل واحد فيهم حامل قلبه زي السيف. 10 فوارس لكن مش أي فوارس. اتقدموا قدموا يا جنود الإله الأعظم. يوسف، يوسف أنت فين؟ رد على أمك يا حبيبي. يوسف قومي يا بنتي، قومي بسرعة، استخبي جوه دارك. ابني مش لاقياه. لو فضلت في الشوارع ابنك مش هيلاقي اللي يدور عليه. قومي، انت بيتك فين؟ في قرية لوط. قرية لوط؟ دي القرية اللي امسكوها. سيبوني، سيبوني. شيلوها وحطوها مع بقية النساء ورا لوط بعض الحديد. لا لا امشي. انت فين يا يوسف؟ انت فين يا بارد؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بسرعة بسرعة قبل ما يكشفوا طريقنا. الأطفال اللي معنا تعبوا. معلش خليهم يستحملوا. اهدي اهدي، اللي معاهم خيول هم جنود الإمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. رايح على فين؟ القدس. لسه داخل القدس وبيقتلوا في الكل. انت بتقول ايه؟ انت متأكد؟ احنا كلنا هربانين من هناك. استنى عندك يا ابني، انفد بجلدك. مراتي وابني في القدس، لازم ارجع له. يا ابني احنا معانا في اخر القبيلة نساء واطفال، بص عليهم يمكن تلاقيهم في وسطهم. مستحيل مراتي تتحرك من القدس الا ما ارجع لها. هشوفهم تاني ولا لا؟ سؤال جوا فارس. الزوجة أسيرة والابن تاه. ظهر الدجال. كل المسالح تتأكد إن اللي مرميين على الأرض ماتوا، مش عايزين أسرع. ما حبسونا، هياخدونا على فين؟ مش عارف. زلزال. في خطوات بتقرب عن الناس. شاول ليهم الدجال بالوقوف. وتقدم، اتقدم ناحية أحبابه. عتم. أنتم مني. يعني مني. وأنا منكم. أتيت إلينا يا مالك الملك. أرضك المطهرة. نسجد لك على أعتابها. الكل سجد ليه على أعتاب القدس، مرتبين، فاسدين، منافقين. قوموا قوموا قوموا كيستعطيب ببني مشلخ. قوموا لأراه جواكم. قاموا شافوا بعينهم وصفوا شكله، اتأكد إن هو ده ملك اليهود المنتظر. التفوا حواليه وطافوا، طافوا ايديهم تتمد علشان تلمسه بخوف ورهبة. الآية دي بتتلوى زي التعابين حوالين حية عظيمة. الآية دي بتلمس راسه المليانة بشعر كثيف مجعد. أنتم ملوك وأمراء. الآية دي بتلمس عين العورة وعين طافية متغطية بلحم جفنه. أنتم المختارون إلى الأبد على هذه الأرض. الآية دي بتلمس كتفه العريض وظهره المنحني. أنتم لكم الحق على فعل أي شيء على هذه الأرض. الآية دي بتلمس وتغطي جسمه. كل الأجناس تحت أقدامكم. الآية دي بتلمسه وتغطيه من رأسه لرجله. ستغزون الأرض وتصبحوا جميعا لكم. سحرة، شياطين، مشعوذين، منافقين. طافوا ولمسوا، كل واحد لمس وشاف بعينه. أعور، أعرج، أعوج. إله، هم عايزين يتخدعوا، وكتير على الأرض بيحبوا يتخدعوا. أيها الرسول. فتن وظلمة في كل مكان في الأرض. الناس مصدقة يا أمام، أتباعه بأعداد رهيبة، سواد عظيم من كل الأجناس تحت رايته. الكل بقى ضدنا يا أمام. وإحنا من إمتى يا شاب الدين بنحارب بعدد وكثرة؟ الجوع والعطش إحنا عايشينه، لكن هما 3 سنين جوع وعطش ومعارك ونصر. 3 سنين محدش منا مات من الجوع والعطش. هما دلوقتي أكبر قوة موجودة على الأرض، ودي أكتر معركة مش محتاجة للقوة ولا للسلاح، بس محتاجة قلب صادق يقف قدام الدجال ويظهر زيفه وغروره واخداعه. في شعاع نور يا شهاب احنا واقفين تحته، يا إما ناخده وننور بيه للي حوالينا، يا إما نتخلى عنه فينطفي. حضر كل الجنود، هنتحرك للقدس. أنا خايفة. شايفين المطر نازل عليهم إزاي؟ أنا عطشانة أكتر. اللي حيتبعون النساء. لا أنا خايفة أشوف حد يخرجنا من هنا، حد يخرجنا. امسكوا على إيه، اوعوا تضعفوا، مهما حصل ما تخلوش القضبان الحديد اللي احنا محبوسين وراها تضعفنا. في ايه؟ ايه الصوت ده؟ ده الدجال داخل القدس. انا عايزة اخرج من هنا. لازم تعرفوا انه مكتوب على جبينه كافر، هيقراها اللي بيعرف يقرا واللي ما بيعرف. مكتوب على جبينه كافر. الكل اكل وشبع، الكل شرب وارتوى، الكل بيخط برجليه فوق دماء ولحم وأجساد أصحابها. لا تقلقوا أيها الموتى، سأجعل دماءكم طهرا لكم، ولسوف أعيدكم للحياة مرة أخرى بقلوب طاهرة. بيكلم الموتى. لو نطق كل شهيد قتلوه لقال كاذب كافر. هو ده الدجال؟ احنا لازم نبعد عن هنا. اهدى اهدى، لحد فيهم يسمعنا او يشوفنا. تحت الانقاض في كتير مستخبيين وخايفين. لا هيشوفونا، احنا لازم نبعد عن هنا لازم. أن هدئ من روائك يا عبدي، أنت خائف؟ في حضرتي وبين يدي؟ أنا عارف أنك المسيح الدجال. فتنوك وضحكوا عليك. اقترب اقترب مني يا عبدي. لا لا، سوف أقترب أنا إليك رحمة مني. ها أنا أقف أمامك. ما هذا؟ شفتاك بيضاء من العطش؟ عبدي لا تقسو على نفسك، فقد أتيت إليك بكل ما تريد. وقع منك سلاحك سأعمله لك. من أين أتيت بهذا السلاح؟ أسمه صين، أسمه وبيتحرك ما بينهم. يا أهل هذه الأرض، أيتها النساء داخل الأقفاص، أيها البشر المختبئون تحت الأنقاض، هذه آخر فرصة لكم. سأريكم آية من آياتي. بعينهم شافوا الآية، بيلتحم من تاني، حروق ودم بترجع تاني. آية آية كدابة. ها هو يقف أمامكم حيا. إلهي إلهي، أسجد لك أمام الناس جميعا. من النساء اتفتن وصدقوا، خرج من تحت الأنقاض مفتونين مرتبين بآية كذابة. مش هيشوفوها يا عليا، مش هيشوفها غير كل صاحب قلب سليم. في واحد راكب حصان وجاي ناحيتنا. تلاقي واحد من اتباع الدجال. اول ما يوصل انتوا الاتنين تحاولوا تمسكوه وانا هحاول امسك حصانه. سيبوني، ابعدوا. اقعد ساكت. انتوا مين؟ ابعدوا، عايز الحق مراته وابني جوه القدس. انت بتقول ايه؟ الحصان فلت. مراته وابنه جوه القدس، مش تبع الدجال. ابنك اكيد قتلوه ومراتك تلاقيها اسيرة. بس انا لازم ادخل جوه القدس. هتخش ازاي القدس وحاولين اسوارها المسالح واقفين بيحرسوا المداخل؟ انا اعرف مدخل سري. منين؟ النفق القديم. افتحوا الباب الحديدي ونزلوهم. كان ايه اللي هيحصل؟ يلا انتوايا سيبنا، اخلصوا، ابعد عنك. الباب العشر الخلفي ودخلوهم. انا مش هروح معاك. يلا انزلوا، اخلصوا. هتودينا على فين؟ استنوا، ما تجروش. في ايه يا فارس؟ النفق ضعيف واي صوت عالي او دبه جامده ممكن ينهار علينا. يلا. الإمام وجنوده قربوا من القدس. صيد سهل، لا تخرجوا إليهم، دعوهم حتى يقتربوا من الأسوار، وعندها يطلق الرماة سهامهم عليهم ويتخلصوا منهم. ادخل. النساء تم تحضيرهم. فلتنعم الأرض بذرية منك ولتكن بركة لنا في الأرض. مستخبيين ورا الأسوار بسهمهم. إذا وصلنا للشجر اللي حوالين الأسوار هنقرب للباب. شهاب. نعم يا أمان. أطلب من الجنود بأقصى سرعة يوصلوا تحت الشجر وما يجروش على خط مستقيم. وخد بالك، اللي يوصل تحت الشجر بلاش يأكل منها. إذ أهوى الفتية إلى الكهف فقالوا ورا الطل اللي هناك، وقف القافلة، هنستريح عنده. أول ما يقربوا للتل اللي احنا مستخبيين وراه هنخرج ليهم، مش عايزين أسرة. الكل يستريح هنا، هنخيم هنا لنادي. القبيلة وصلت تحت التل. اخرجوا عليهم. انتوا متأكدين ان القرية دي ما مروش عليها العشر فوارس؟ اهل القرية اكدولنا انهم ما دخلوهاش. العشر فوارس هم بيتقدموا ناحية القرية، نهجم. لا، سيبوهم لحد ما يدخلوا القرية، نحاصرهم ونقضي عليهم، مش عايزين أسرى. هجوم. ورا الأسوار مستخبيين بسهمهم الغدارة، محدش منا خاف ورجع. اجلوا اجلوا، اتحركوا. الكل يستخبى تحت الشجر، اللي يوصل فيك ما ياكلش منها. يلا بسرعة. حاسب يا مان. مهما قتلوا فينا في أمل جوانا هيطلع. الحمد لله الذي أنزل على عبده. تعال استخبى تحت عبايتي. جوه الحصار عشر فوارس رافعين سيوفهم بقلوب بتكره الخيانة. لافيش ولا فارس فينا هينسحب ولا هيستسلم ليكم. خذوهم خذوهم، فمنهم سوف تخرج ذريتي لتحمي لكم الأرض. هاي علي هناك، هي والقضبان الحديد. الغريب إن ما فيش حرس عليهم. كل واحد فينا يروح لباب من الأبواب الحديد ويحاول يفتحه. يلا الحو، في رجالة جايين ناحيتنا. ده فارس، فارس، فارس. عليا عليا، انت بخير؟ يوسف ضاع مني يا فارس، يوسف ضاع. طب اهدي يا عليا، اهدي، ارجع لورا عشان احاول اكسر باب الحديد. جيش الاتراك والعرب انضم لجيش العجم علشان يقضوا على جميع القبائل. الامام وجنوده تحت الشجر محتمين من السهام. اتركوا الامام تحت الشجر حتى ترجع جيوش العجم والاتراك والعرب، نضمه بين فكينا، واذا حاول الخروج من تحت الشجر فسهامكم اولى بهم. يلا بسرعه يا علي، يلا انزل انزل، يلا قبل ما حد يسمعنا بسرعه. الحقوا النساء بتهرب، اطلق الاشاره. كل يهرب بسرعه، شافونا. اهربوا يلا يا علي بسرعه، الكل يجري. اجروا يلا بسرعه، ما سيبوش حد فيهم يهرب. اقتلوهم، اضربوه بسام. زي ما امرت يا امام، الجنود بيجهزوا الدروع من جذوع الشجر. هات البلطه اللي في ايدك يا شاب. هتعمل بيها ايه يا امام؟ هساعدهم. سيد مردخاي، في متمردين هربوا النساء. هربوا؟ هربوا مين؟ القدس ما فيهاش مخرج ليهم. شوفوهم مستخبيين فين وقبضوا عليهم. الكل عايز الفجر يطلع، وعشان الفجر يطلع لازم الشمس تغيب. ورا الأسوار الكل عايز يوصل للخروج. فارس انت بتنزل، لازم تستريح. ما ينفعش نثبت في مكان واحد يا علي، لازم نفضل نتحرك. ورا الأسوار أيام وشهور لحد ما وصلوا لمكانهم. أهم مجموعة من النساء، امسكوهم. سيبونا، امشوا، عايزين تهربوا، اتحركوا. مفيش حد منكم هيهرب برا القدس. سلموهم للسيد مردخاي. حرام عليكم. انتوا بقى التلاتة اللي هربتوا النساء، في غيركم؟ ما انتوا اذا اتكلمتوا حاسبكم. طيروا رقبوا. ورا الاسوار الكل عايز يوصل للخروج. يا مام، الدروع بتتحرق من سهام ومن نارية. يا عباد الله اثبتوا. وبعيد عن الأسوار جيوش الدجال رجعة بعد ما انتهوا من مهمتهم. الرسالة بتقول إن الإمام موجود أمام القدس. الخطة إننا نحاصرهم من الخلف ونقضي عليهم. أيام وشهور والكل محتاج الفجر يطلع، وعشان الفجر يطلع لازم الشمس تغيب. إحنا خلاص قربنا نوصل للقدس. العرب هيكونوا في المقدمة والأتراك وراهم، وإحنا هنحمي ظهورهم. يلا يا علي، يلا بسرعة نشيل الجذوع من فوق مدخل النفق. يلا ادخلي يا علي، ادخلي بسرعة. بصوا، في اتنين جنب السور، دول بيدخلوا تحت الأرض. اقبضوا عليهم بسرعة، امسكوهم. علي قومي يا علي، يلا قومي بسرعة، النفق مش طويل. يلا قومي يا علي. الحقوهم قبل ما يهربوا. مش هسيبك يا علي، يلا قوم معايا. انا هشوف نفى بينهار يا علي بينهار. يا مام، شايف الغبار اللي طالع هناك جنب السور ده؟ في شخصين خارجين من وسط الغبار. كل الجنود تجري وتحميهم تحت الدروع. احموهم يلا بسرعه، اجروا احموهم. اجري يا علي، اجري بسرعه. اتقدموا ناحيتنا بسرعه. يلا اضربوهم بالسهام. السهام زي المطر. اجري يا علي، يلا خدوه بسرعة تحت الشجر. خليكي جنبي يا علي، خليكي جنبي. لتاني مرة يا أمام بتنقذني، والمرة دي مش لوحدي، معايا مراتي. ايه الوضع جوه القدس يا فارس؟ الوضع صعب يا أمام، المهم ان احنا لازم نتحرك من هنا بسرعة. سمعت جنود بيتكلموا ان في جيش هيجي من وراكم ويقضي عليكم. انا كنت مستغرب ليه ما حدش خرج يحاربنا. كل الجنود تجهز، هنتحرك للمدينة، ومن مكة والمدينة هنكون جيش ونرجع لهم تاني. كيف؟ كيف؟ كيف يهرب الإمام وجنوده وأنتم معكم كل شيء؟ كل شيء؟ سنلحق بهم قبل أن يصلوا إلى المدينة. إيه ده؟ بص معايا كده، في ايه؟ خيول بتتقدم على المدينة. ده الإمام ووراه الدجال والطيالسة. الحقوا بهم، الحقوا بهم، الحقوا بهم قبل دخولهم المدينة، الحقوا بهم. امسكي فيا كويس يا علي، امسكي جامد. افتحوا الباب. كل بخير يا أمان. الحمد لله. خلوا جنودنا هم الحرس على أبواب المدينة السبعة. وقف الدجال على جبل أحد وحواليه جنوده. أترون؟ أترون أيها العباد هذا القصر الأبيض داخل المدينة؟ هذا ما يطلقون عليه المسجد النبوي. يقومون بصلاتهم فيه لغيري، ولكن بسيفي هذا سأفتح عليهم أبوابها. بسرعة الريح، بسرعة الريح طار ووقف أمام باب المدينة. أيها الطيالسة، أيها الطيالسة، فلتتقدموا للدخول، فلتتقدموا للدخول، لأني سأفتح لكم الباب بسيفي. الملائكة منعته من الدخول وطار سيفه. على كل باب من المدينة ملكين، مش هيقدر يخش المدينة. اختفى من قدام باب المدينة. يا أهل المدينة، الدجال وجنوده هيفضلوا محاصريننا لحد ما يخرج شاب معروف اسمه عند أعظم الخلق، هو خير شهيد. لا إله إلا الله، الله أكبر. العرب هياخدوا الجانب الشرقي من المدينة، الأتراك هياخدوا الجانب الغربي، إحنا بقى هنسمع الإشارة بتاعتنا من جواسيسنا داخل المدينة، والإشارة دي معناها إن الأبواب كلها انفتحت، وساعتها بقى هنفوقهم من نومهم على كابوس اسمه الطيالسة. غابت الشمس ورجع الليل بعد غياب سنة، وفي الليل تعوى الذئاب. يا شيع، كل واحد في مكانه، احنا في انتظار الإشارة. الأبواب اتفتحت. ده ثلاث هزات والأرض بتتهز تحت رجلين المنافقين. ثلاث هزات وأرض المدينة بتطرد كل خاين كاذب مرتاب. ثلاث هزات. المدينة طهرت من المنافقين يا إمام، والدجال لسه واقف هو وجنوده على الأرض المدينة. يا إمام، فارس واقف قدام باب المدينة وعايز يخرج للدجال. سيبوه، هو عايز يعرف إذا كان يمتلك قلب فارس ولا لأ. الله الدجال ضعيف وهين أمام المؤمنين يا عليا، إذا كنت منهم هقدر أقف قصاده، وإذا ما كنتش خدي بالك من قلبك وابنك لآخر يوم للدجال في الأرض. فارس، أنا اتجوزتك عشان كنت متأكدة أن جواك قلب فارس. هشوفك تاني يا فارس، هشوفك تاني. إن شاء الله هشوفك تاني يا عليا، إن شاء الله. افتحوا الباب. في واحد بيتقدم ناحيتنا، امسكوه. انت رايح على فين؟ سيبوني، انا خارج للدجال. انت اتجننت؟ ازاي تقول على الهنا دجال؟ اقتلوه. استنوا، ما تقتلوهوش، هناخده لابن داود. هياخدوه على فين؟ اذا صمت فارس امام الدجال هيكون أعظم منها الشهادة. هربت من المفتونين يا عبدي. انظر، هذا نهر من ماء تشرب منه حتى تروح، وهذا طعام تأكل منه حتى تشبع. ادخل في عبادي الواقفين حولي، ادخل لكي يرى كل الواقفين على أسوار المدينة ما ملكتك ووهبتك. أنا شهيد أمام الجمع ده كله، أمام جنودك قبل أهلي وعشرتي. طالعك شف زيفك واخداعك، أنت اللي بلغنا عنه رسولنا، أنت المسيح الدجال. أصبر، زي الشمس على جبينك، شايف كلمة كافر. الكل يجتمع عليه بالضرب في كل مكان في كسوة. فارس، اجبد يا فارس. اوقفوه لعل ذلك افاقك. ما الذي تريد ان تثبته لعشيرتك؟ عشيرتي واهلي في المدينة عارفين حقيقتك، لكن اللي حواليك هم المخدوعين، ودي اخر فرصة ليهم وهيشوفوها بعينيهم. ولكن هذا يومي الذي سأثبت فيه لعشيرتك ولمن حولي انك كاذب. ها هو امامكم على الارض مشطوح من اصفعي. هذه آخر فرصة لكم يا من داخل يذرب، ولمن حولي لكي يزداد إيمانكم به. نحن نحيي ونميت، نحن ننشر العظام ونكسوها لحد. هماتي وتخاف. أمتك. إخياتي وتخاف. أحييتك. أوقفتك أمام أهلك وعشيرتك وجندي وأتباعي. خيالي فيانا شي. أتشك في أني إله. هاي مش لخاسي فيك يعني يا إلهيم. كل خير فيك يعني يا إلهيم. أتؤمن بي؟ أجمد أجمد يا فارس. ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، الدجال مش هيقدر يأذي حد بعدي. صدق رسول الله، صدق رسول الله. شفتوتو، اذبحوه. هم اللي هيذبحوني مش أنت. الحقوا رقبته، اتلف حواليه نحاس. انا مش هقتله، مش هقتله. اقتلوه؟ لا، بقولك اقتله. انا مش هقرب له، مش هقرب له. جبنة، اقفوا يا جبنة. ايديو تخالطوا بهانو، ساخذكم بكفي ناري. جنة نار ونار جنة. نار جنة. لا إله إلا الله. أيها الجنود، أيها الطيارسة، سنرجع إلى القدس. خاف، هرب، هيبان ضعفه أمام أتباعه، هيبان زيفه، هيبان خداعه. يا أهل المدينة، الدجال بيهرب على القدس، هنخرج ورا الدجال. فتحت أبواب المدينة وخرج منها الفوارس، وحوافر بتغرس في أرض الرمل، ويطلع غبار، غبار خارج يغطي الظلم، والظلم أضعف من الغبار. هم راحوا فين يا مام؟ القدس فاضي، يمكن خافوا هربوا. ما كانش ليهم أثر على الطريق وإحنا وراهم. في شيء غريب، في شيء غريب. سامع يا مام؟ الصوت جاي من مسجد الأقصى. الكل يتحرك على الأقصى. الكل يتحرك للأقصى. الصوت جاي من جوه. افتحوا الباب. سيبونا في حالنا. حرام عليكم، سيبونا في حالنا. سيبونا، ارحمونا. احنا مش هنأذيكم. انا الإمام. الحمد لله، الحقنا يا إمام. فين الدجال؟ ما نعرفش، هو مرة واحدة اختفى من القدس. اختفى بعد. اهدوا، ما فيكوش شيء منه. الدجال عقيم. لا يا بنت. حقيقي يا إمام؟ حقيقي يا بنت. شهاب، ارفع أذان الفجر. الله أكبر، الله وقعوا في الفخ وحوصروا داخل القدس. يا عبادي، إني أرى لكم ما لا ترونه، وإني لا أرى لكم الحق. سوف ندخل عليهم بقوتنا كاملة، ولن ندع منهم أحدا. سننتهي من هؤلاء الكفرة. زي الإعصار لما ياخد في طريقه كل شيء ويدمره، هجم. زي الدوامة لما تاخد جوا ضلمتها النور، هجم. زي الزلازل لما تهز قلوب البشر، هجم. هجموا حصرهم في دايرة عمالة تضيق حواليهم جوه الأقصى. هزة أرضية دجال حصر. هنعمل ايه يا امام؟ هو مش عايز يشوف خوفنا، هنخرج له. خارجين ليه واحنا مش خايفين؟ هنتقدم ناحية الباب ونفتحه، فوارس لله بنخطو اليه. هنتقدم ونقف امام الاختبار وهنختار الحق. هنتقدم بالروح والجسد، هنتقدم بقلب رجل واحد ونفتح الباب. ليس من الحكمة أن تهلك أنت وجنودك. أعلم أن عقيدتكم تشوشت وتداخل عليكم الأمر. انظروا حولكم وانظروا إلى نهايتكم. إنكم تتحدون عبادة. ادخلوا في ديني واسجدوا لي، اسجدوا لي على أعتاب هذا المسجد وسوف أترككم أحياء وأعطيكم مكة والمدينة تحت إمرتك أيها اسجدوا. جوه المسجد اللي احنا واقفين على ابوابه سجدنا لإله واحد احد خالق، وعلى اعتاب المسجد هنقف امام مدعي ضعيف هين مكتوب على جبينه كافر. احنا المراية اللي ممكن تشوف فيها حقيقتك، احنا مرايتك اللي هتشوف فيها كفرك. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. اذبحوهم بسيوفكم أمام عيني. الكل وقف، الكل اتجمد مكانه مؤمن وكافر، الكل رفع راسه للسماء وشاف بعينه المعجزة. ما ماتش، موته هيكون على ايدينا. نازل حاطط ايده على جناح ملكين وراسه بتتقطر بحب زي اللؤلؤ، تنزل من جبينه على الارض وتوسع الدايرة بعد ما دايت. نازل وحاطط ايده على جناح ملكين في ثوب خفيف الصفرة يهدي لون النفوس. عيسى رسول الله يا مهد السلام. وما قتلوه يقينا. نزل عيسى، نزل على الارض وريح نفسه يوصل للي حواليه من اهل الباطل يموت. لما شاف الدجال عيسى واقف قدامه داب زي ما بيدوب الملح في الميه. لن تنال مني يا عيسى، لن تنال مني يا عيسى. هرب الدجال، هرب وساب وراء أتباعه وعيسى وراء بحربته. يا عباد الله، جنود الدجال ورا الشجر والحجر، الكل خايف، الكل بيستخبى. الحجر والشجر بيكره الكفر، الحجر والشجر بيحارب معانا. أين أذهب؟ عند باب لد وقف الدجال وأمامه عيسى بحربته. لا، إني أدوب، إني أتآكل من نظرك إلي. لد فايلا، دعني، اتركني، لا تقتلني. مسيح الهداية قتل مسيح الضلال. مسيح الهداية أنهى على أعظم فتنة ظهرت على وجه الأرض. لا إله إلا الله، الله أكبر. اتفضل يا نبي الله، امنها لصلاة الفجر. يضع عيسى كفه على كتف الإمام. تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. ألها عيسى، ألها أمامهم جميعا تكريم من الله عز وجل لهذه الأمة. الله أكبر، الله أكبر. فيكون عيسى ابن مريم عليه السلام في أمة محمد حكما عدلا وإماما مقسطا، تنبت الأرض، تمطر السماء، لا تباغض، لا شحناء، لا تحاسد ولا حقد. الأرض تتملي بالسلام، الأرض تتملي بالسلام، وتكون الكلمة واحدة، وتكون الكلمة واحدة. ولا يعبد، ولا يعبد إلا الله.